أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في هجر المبتدع الذي عنده شبهات؟ هجر المبتدع إذا كان يرتدع بهجره يهجر، بعدما ينهى عن البدعة ولا يمتثل يهجر، لعله أن يترك البدعة. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا يهجر، لكن يناصح، يستمر في نصيحته. نعم.